بأسباب تمكين الرافضة تنظيم الإخوان المسلمين. فهل تنتظرون أن يقاتل هؤلاء بصدق؟ لا والله، إن من يتنازل عن عقيدته وعن توحيده من باب أولى أن يتنازل عن وطنه، عن أخلاقه، وعن طاعته لولي أمره. وهكذا من أقوال رؤوسهم وقادتهم، بل من أقوال رئيسهم حسن البنا، أنه لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود، لا خصومة دينية بيننا وبين اليهود. وهكذا يقول القرضاوي نحوا من هذا الكلام، وأن بين المسلمين وبين اليهود الأرض، يعني فلسطين، فإنهم ردوها إلينا فإننا نكون إخوة. وهكذا يقول القرضاوي وهو من رؤوس الإخوان المسلمين، يقول لا نريد حكومة دينية. انظر كيف يتنازلون عن العقيدة، وعن الشريعة. يقول لا نريد حكومة دينية وإنما نريد حكومة مدنية. ويقول الحرية مقدمة على الدين، ويقول إن الدعوة لا تثمر إلا في بيئة ديمقراطية. هذه أقوالهم معاشر المسلمين، وأقوال رؤوسهم تدل على تهوينهم في باب العقيدة والتوحيد. وهكذا قول سلمان العودة وهو من رؤوسهم، قال إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق، إن التوحيد والعقيدة يتعلم في 10 دقائق، باقي الوقت للسياسة، باقي الوقت لقراءة الجرائد، باقي الوقت لمنازعة الحكام، باقي الوقت للتشهير بهم من على رؤوس المنابر، باقي الوقت لإحداث الفوضى والفتن ولما يسمى عندهم بفقه الواقع. لهذا قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، قال حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنهم ليس لهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، ليس لهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. بل إنهم يحاربون دعاة التوحيد، يحاربون من يحذر من الشرك ويعتبرونه داعية فرقة، يحاربون السنة وأهلها. ولهذا قال العلامة المحدث الألباني رحمة الله تعالى عليه عندما قيل له هل جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة، قال ليس صوابا أن يقال أن جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، لأنهم يحاربون السنة. وهكذا من الشواهد على تهوينهم أمر العقيدة والتوحيد العلاقة الحميمة بالرافضة، العلاقة الحميمة بدولة الرفض إيران، العلاقة الحميمة بدولة الخميني ودولة خامنئي، علاقة حميمة جدا. فهم دعاة التقريب، فهم يعني الإخوان المسلمين دعاة التقريب بين السنة والرافضة، بل أرادوا أن يضموا المذهب الرافضي الاثني عشري الذي أجمع العلماء على كفره، أرادوا أن يضموه إلى مذاهب المسلمين الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وعندما اعتلى الخميني عليه لعنة الله إلى قبره، عندما اعتلى سدة الحكم في إيران في 79 ميلادي، ذهب قادة الإخوان إليه يهنئونه ويباركون له ويمجدونه ويثنون عليه بل ويبايعونه. فهذا عبد المجيد الزنداني كما في كتاب الخطوط العريضة يقول في عنقي بيعة للخميني، في عنقي بيعة للخميني. فهم على علاقة حميمة بالرافضة وبدولة الرفض. هل تنتظرون أيها المسلمون أن يقاتل هذا التنظيم الرافضة؟ هل والله هم سبب من أعظم أسباب تمكين الرافضة في بلاد المسلمين؟ قد رأيتم ورأينا يوم 10 من محرم كيف ظهرت صنعاء، صارت صنعاء رافضية، صار اليمنيون يلطمون أنفسهم ويضربونها بالسيوف والسكاكين كما يحدث في كربلاء. من أعظم أسباب تمكين الرافضة تنظيم الإخوان المسلمين. هل تنتظرون أن يقاتل هؤلاء بصدق؟ لا والله، إن من يتنازل عن عقيدته وعن توحيده من باب أولى أن يتنازل عن وطنه وعن أخلاقه وعن طاعته لولي أمره.